الغضب عند التعليم ولا سيما إذا انتهكت حرمات الله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، لا يقوم لغضبه شيء، يغضب غضبا شديدا، فيغضب عندما تنتهك حرمات الله، وما غضب لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه. بينما الحال في كثير من الناس أنه لا يغضب إلا لنفسه، أما إذا انتهكت حرمات الله فلا يغضب، هذا حال كثير من الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه قط ولا مرة واحدة لنفسه أو لشخصه، ولم يغضب إلا إذا كان هناك انتهاك لحرمات الله، يغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا.